الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال الشارح رحمه الله: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر في عقيدته الطحاوية هذه الجملة، وهي قوله: ويملك كل شيء، أي الله تبارك وتعالى، وهذا معطوف على ما قبله، أي أن الله عز وجل له الملك كله، فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، كما قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وكل المخلوقات في قبضته تبارك الذي بيده الملك، فهو يتصرف في هذا الوجود، وهو الذي أنشأ هذا الوجود وخلق كل شيء، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والله سبحانه وتعالى له الملك كله. قد ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله أن هذه الجملة واضحة، وكما ذكر العلماء من توضيح الواضحات من المشكلات، فلا شك أن هذه الجملة واضحة، وكل إنسان يدرك بأن الله تبارك وتعالى له ملك كل شيء، والله جل وعلا يتصرف كيف يشاء ويدبر الأمر كما يشاء، وكما قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، والله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وكما قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليك إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالله سبحانه وتعالى يملك رقاب العباد، ويملك خزائن السماوات والأرض، ويملك السماوات والأرض وما بينهما من العوالم والمخلوقات، كل ذلك يملكه الخالق سبحانه. ولا غنى عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، لا غنى لأحد عن ربه وخالقه وموجده، فالخلق كلهم فقراء لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله جل وعلا الغنى صفة له لازمة لذاته، كما أن الفقر لازم للعباد، فليس لشيء من ذاته إلا العدم، فالافتقار صفة ذاتية للمخلوق، فالخلق فقراء إلى الله في كل لحظة، ولا يستغنون عن ربهم طرفة عين، بل هم دائما مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى في تحصيل منافعهم ودفع مرهوباتهم. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أي الهلاك. ولا يمكن لأحد أن يستغني عن الله تبارك وتعالى، لكن الاستغناء الذي يقع من بعض الخلق هو استغناء شعوري، كما يحصل من أهل الكفر، فالكافر والمنافق والغافل هو الذي يمكن أن يستشعر في ذهنه أنه مستغن عن ربه تبارك وتعالى، والواقع أنه غير مستغن عن الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الذي يملك نفسه، وهو الذي يملك حركاته وسكناته، وهو الذي يعطيه وهو الذي يمنعه، وهو الذي يحييه وهو الذي يميته. لكن بعض الناس جبلوا على التكبر وانتكست فطائرهم حتى ظنوا أنهم يخرجون عن خلق الله تبارك وتعالى وعن غنى الله تبارك وتعالى، فطغوا وتجبروا وتكبروا في أنفسهم. والله جل وعلا ضرب لنا الأمثال بفرعون ومن على شاكلته، وكيف كانوا ينظرون للناس وما هي نظرتهم لربهم وخالقهم. والله تبارك وتعالى قد ذكر عن فرعون أنه قال وما رب العالمين، لكن الله جل وعلا حليم، وإذا أخذ فإن أخذه شديد أليم كما أخبر عن نفسه سبحانه. ولا شك أن العبد إذا خرج عن طاعة ربه وعن غنى ربه تبارك وتعالى فإنما يخرج إلى الفقر الذاتي، ويخرج إلى أن يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه طرفة عين فإن هذا من علامات الخذلان وعلامات الهلاك. نعم. قال رحمه الله قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال الشارح رحمه الله قال تعالى رضي الله عنهم، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه، وقال وغضب الله عليه ولعنه، وقال وباء بغضب من الله، ونظائر ذلك كثيرة. هذه الجملة يثبت فيها هذه الصفات لله تبارك وتعالى، الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، والله يفعل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، والله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، والله سبحانه يغضب ويفرح ويرضى، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل. ولا شك أن صفات الله تبارك وتعالى هي مثبتة كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهنا أثبت الله تبارك وتعالى كما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في إثبات هاتين الصفتين، صفة الغضب وصفة الرضا، أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الغضب في مواطن كثيرة من كتابه، كما أثبت لنفسه الرضا في مواطن كثيرة من كتابه. لكن لا كأحد من الورى كما ذكر، فإننا نقول بأن جميع الصفات المثبتة لله تبارك وتعالى نثبتها وننزه الخالق تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. قد قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليك ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه فباء بغضب على غضب، وقال سبحانه ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كما كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في حديث الشفاعة أن آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى كل واحد منهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. كذلك وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالرضا في آيات كثيرة من كتابه، قال الله جل وعلا رضي الله عنكم ورضوا عنه، وقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقال سبحانه ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، وقال سبحانه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة بعد أن يخاطبهم. وكما ثبت في البخاري أن البخاري بوب لهذا الحديث بقوله: باب كلام الله تبارك وتعالى لأهل الجنة، يقول الله جل وعلا لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل تريدون شيئا أعطيكم؟ قالوا: وماذا تعطينا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ فيقول: حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فدلت هذه النصوص على أن الله تبارك وتعالى يغضب ويرضى كيف شاء، ورضاه وغضبه ليس كرضى المخلوقين، وغضب المخلوقين كما هي القاعدة المضطردة في باب الأسماء والصفات، فإن الله تبارك وتعالى يثبت له الأسماء والصفات دون أن تكون مماثلة للمخلوقين، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء كيف، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ويأتي في كلامه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن كلام أهل السنة يخرج من مشكات واحدة، فكل كلام أهل السنة فيما يتعلق بباب الاعتقاد يخرج كله من مشكات واحدة، لأن أهل السنة والجماعة دليلهم وقدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه من الصحابة والتابعين، ولذلك فلم تختلف أقوالهم ولم يقع بينهم اضطراب في باب الاعتقاد، بل الكل يستدل بالأدلة التي يستدل بها الجميع، فالكل يستدلون على إثبات الصفات بما ثبت في الكتاب والسنة، ولا يخرجون عن الكتاب والسنة فيما يثبتون لربهم ومعبودهم وخالقهم سبحانه وتعالى، ولذلك فإنه لا يقع بينهم اختلاف. وإذا قرأت في كتب القوم فإنك تجد كلاما مضطربا ويقول هذا ما لا يقوله ذاك، وتجد الخلاف الطويل بين أهل البدع والضلال الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم وضلوا وأضلوا من بعدهم. نعم. قال رحمه الله: ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الورى نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لما تأولت ذلك؟ فلابد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه هو الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة

ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، ومذهبكم باطل ومردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فإن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال هل تعلم له سميع، وقال لم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه. الوجه الأول هو التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، والمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. ثانيا أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. والثالث أن القول بمماثلة الخالق المخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويدل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. وأما الحس فأننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فمثلا نقول للفيل جسم، وللأسد جسم وقوة، وللبعوضة وللنملة جسم وقوة، والتباين بين هذا وهذا معلوم لكل عاقل، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الامتناع. وأما قوله إن الله تبارك وتعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لأن الله تبارك وتعالى قال إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولو أن الله تبارك وتعالى أراد من عباده عقلا وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، لكن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، والبيان لا يحصل إلا بقيام الحجة على الخلق. وأما قولكم إذا خاطبنا عن غائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فالجواب من وجهين: الأول أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا بجلالك سبحانه وتعالى. والثاني أنه قد علم بضرورة العقل والشرع ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم في الذات والوجود وكذلك في الصفات، فكل مخلوق يعلم حقيقة بأن الرب سبحانه وتعالى مباين للمخلوقين، ولا يمكن لعاقل أن يقول بأن الرب سبحانه وتعالى في صفاته التي أثبتها لنفسه هي كصفات المخلوقين، فالمخلوق في الصفات التي أضيفت إليه هي صفات تليق بحاله، فالله جل وعلا مثلا قد أضاف إلى المخلوق السمع وقال بأنه يسمع، لكن هذا السمع لا شك أنه لا يكون سمعا مطلقا مدركا لجميع الأصوات التي تقع في هذا الكون، فأن هذه الصفة التي هي صفة السمع المضافة للمخلوق هي صفة تليق بحاله، كما أن صفة السمع التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه هي صفة تليق بجلاله سبحانه، كما أخبر عن نفسه في محكم كتابه قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالذين وقفوا عند نصوص الكتاب والسنة هم أهل السنة والجماعة، فهم الذين أثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنهم ممثلة المخلوقات، فكان مذهبهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الصواعق المرسلة، قال: فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، خرج من بين مذاهب المعطلين والمخينين والمجادلين والمشبهين، كما خرج اللبن من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشالبين. وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.